بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. سورة البلد سورة مكية وكغيرها من السور المكية، نزلت في تأسيس العقيدة في النفوس وترسيخ قواعد الإيمان في القلوب، حتى يتحرك الإنسان من خلال هذا الغرس الإيماني في قلبه يتحرك لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. افتتح الله تعالى هذه السورة بهذا القسم العظيم: لا أقسم بهذا البلد. أقسم الله تعالى بهذا البلد حرام ومكة، ومكة هي أشرف البلدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة حين ودعها في يوم فتح مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت يا محمد مقيم في هذا البلد التي أحلها الله لك لتصنع فيها ما شئت من قتل من يستحق القتل، من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه ثم هي حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وأقسم الله تعالى بوالد البشرية آدم عليه السلام وما تناسل منه من ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في شدة وتعب وعناء من مكابدة الدنيا، وكما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستراح أو مستراح منهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستراح وما المستراح منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا نصبها، وأما المستراح منه الفاجر فقد استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ولذلك أهل الجنة عندما يسكنون الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن بما جمعه من مال فإن ربه لن يقدر عليه؟ أيظن بما اقترف من معاصي أن ربه لا يقدر عليه ولا ينتقم منه؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. وهذا قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الغرور، غرور الإنسان بنفسه ونسيان وجحوده لنعم الله سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مال اللبدة، يقول متباهيا أنفقت مالا كثيرا، ولكن ترى فيما أنفق هذا الهالك المال؟ أيظن في فعل هذا أن الله عز وجل لا يراه ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مال اللبدة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم نجعل له عينان يبصر بهما ولسان وشفتين ينطق بهما، وهديناه النجدين وبينا له سبيل الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لابد أن يعترف بنعم الله عز وجل، وكيف أن الله تعالى منحه أدوات العلم والتعلم من سمع وبصر وفؤاد. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه جوارح الحواس تشهد على الإنسان يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها. وما أدراك ما العقبة؟ ما أعلمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلقد تحمل العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. فك رقبة أي اعتق رقبة مؤمنة من أسر الرق سواء كانت ذكرا أو أنثى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا عن على عري كساه الله من خضر الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير خصال الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن ربي سبحانه وتعالى إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني،

وثاقا. الرسالة المستفادة من هذه الصورة: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتب. وكما قال ربنا سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، وطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فالأمر يحتاج أن نجتهد وأن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، ترى ذلك العون والمدد من ربك سبحانه حسب اجتهاد الإنسان، حسب استقامة الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.